علموهني يا حب علموهني هويت لو قوى لحظة بعادي لو قوى لحظة بعادي أنا بعده ما قويت أنا بعده ما قويته أنا بعده ما قويته علموهني أحبه علموهني هويته علموا اني احبه علموا اني نقول لكم حلم اي لاعب انه يحترف يا ياسر يا شباب يا عباد يا شباب يا عباد نجم الجماهير محبوب الملايين ذهب في ذهب روماريو العرب سجل اهداف عديده في نادي الهلال السعودي سجل اهداف عديده في نادي الهلال السعودي لما اسجل لنادي يقول ياسر لما اسجل لنادي الهلال السعودي هدف لا يخسر الهلال ولم يسبق للهلال السعودي يلوموني حبيبي في صراحه قمه الروعه وانا والله من شفتك دخلت بقلبي بسرعه يا قناص يا كاسر بقلوبنا نسميك يا سر الاسر عشاق محبي أسطورة ملايين يا سر يحبونك ويحبون عشرين عشاق محبي أسطورة ملايين يا سر يحبونك